طلقت الندى. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الفاضل التوني اشترط كم شرط في جريان البراءة؟ شرطين. اليوم فرد واحد ثالث هم خلنا ذكره بالله، خلي يصينا نتلعفة. ولذلك أنا بالأول قلت بذهني أكثر من اثنين يذكر هذا شرط ثالث، لكن مع الأسف الشديد الشيخ الأنصاري لم يعنونه بعنوان الثالث. عنون شيخنا بعنوان الثالث حتى أوضح يصير النكتة شنوها، ما افتهمنا احنا ما افتهمنا. الشرط الثالث من شروط البراءة هو هذا: ألا يكون ذلك الشيء الذي نريد إجراء البراءة فيه ألا يكون جزء عبادة. أما لو كان جزء عبادة مثل شكينا الطمأنينة معتبرة أم لا، جلسة الاستراحة أو السورة، السورة أحسن، السورة جزء أم لا، قال هنا أصل البراءة لا يجري لنفي السورة. لماذا؟ من جهة لعل الوجه ذلك أن الذي يثبت أو ينفي الجزئية هو النص، النص الشرعي هو الذي يمكن أن يثبت الجزئية أو عدم الجزئية، أما غير النص غير الرواية لا يمكن أن يثبت ذلك. إذا لعل الوجه في أن الفاضل التوني قال أصل البراءة ما يمكن تطبيقه فيما لو شك في جزء من الأجزاء، لعل النص ما هي قلت أن المثبت أو النافي للجزئية هو النص. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول: ولكن أنا أقول لو فرض نص ما موجود أو موجود ولكن مجمل، فإذا شك في أن السورة جزء الأمر راح يدور بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهذه المسألة أقل وأكثر تقدمت. فإذا قلنا أنه هذا العلم الإجمالي بوجوب إما الأقل إما الأكثر منحل علمك إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل للتسعة وشك بدو في وجوب الزائد وهو الجزء العاشر، فلا بأس أن نجري البراءة عن الجزء العاشر. وإذا قلنا هذا العلم لا منجز ولا ينحل كما بعضهم يقول خلافا لرأي الشيخ، فأصل البراءة لا يمكن إجراء من يابا في نفس غير قابل للجريان، لا لأجل أن مورده جزء عبادة، لا هذا ليس نقطة، بل لأجل أن الأصل لا يجري في موارد العلم الإجمالي المنجز. وبما أننا نحن نبني عليمن على أن هذا العلم الإجمالي منحل، فلا مانع من جريان البراءة عن الجزء المشكوك، إذا قلت هذا الجزء المشكوك لا يوجد نص يدل عليه أو نص موجود ولكنه كان مجملا. الأصل أصل البراءة يمكن إجراء بلا مانعين، أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره كما لا وجه، هذا إشارة إلى دفع الشرط الثالث، لما ذكره في تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة. توجيه شنو؟ توجيه التوني لهذا الاشتراط، بناء على أن المثبت، ما أدري هذا التوجيه من الشيخ وهو من فاضل التوني، العبارة من هالجهة مسكوت ساكت عن هذا الشيء، بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص. أوقف شوي أوقف رجاعا، نفس. خب، فإذا كان المثبت والنافي، يعني المثبت والنافي هو النص، فيكون الاعتماد على النص لا على الأصل. خب، من أول كما لا وجه، ليش لا وجه؟ فإن، أي فإن بيان علما لا وجه. ليش لا وجه لهذا الاشتراط الثالث؟ فإن النص قد يصير مجملا وقد لا يكون نص في المسألة. إذا ما موجود نص أو كان مجمل، فإن قلنا بجريان الأصل كما هو رأينا، يعني العلم الإجمالي رأيناه منحال، وعدم العلم العبرة بالعلم بثبوت التكليف المردد بين الأقل والأكثر كما هو احنا بنعنى، فلا مانع منه، منه يعني منين؟ من الأصل. وإلا إذا قلنا العلم الإجمالي موجود ما ينحل، فأصل مقتضي لجريان الأصل ما موجود، لأجل أن العلم الإجمالي موجود يمنع من جريان الأصل، فلا يجري من هالناحية، من ناحية أن العلم الإجمالي موجود ومع العلم الإجمالي لا يجري الأصل، لا من ناحية ماذا؟ أنه مورد جزء من أجزاء العبادة، كون مورد جزء ما يأثر، الذي يأثر ياه أنه علم إجمالي موجود ومع العلم الإجمالي لا يجري الأصل. وإلا يعني إذا قلنا هذا العلم بثبوت التكليف غير منحال ومنجس فلا مقتضي له، يعني لا مقتضي للأصل، أصل لا مقتضي له لجريانه مع وجوء علم الإجمالي، لأنه إلى مقتضي أو يمنع عن جريان ماذا؟ كون المتعلق له جزء عبادة. وقد قدمنا ما عندنا في المسألة، قدمنا ما عندنا في المسألة، شنو قدمنا ما عندنا في المسألة؟ يعني في أن هذا العلم الإجمالي منحال أو غير منحال، قلنا منحال فلا مانع من جريان ماذا؟ أصل البراءة عن الجزء زائد المشكوك. نقطة، بعد ذلك يقول قدس سره من باب الكلام يجر الكلام، من باب الكلام يجر الكلام، لا بأس أن نتكلم في قاعدة نفي الضرر، وإن كان قاعدة نفي الضرر ترى ليست قاعدة أصولية من القواعد ماذا؟ الفقهية، مثل قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، قاعدة الصحة، قاعدة اليد، قاعدة الطهارة، لأن يا أخي ماذا؟ قواعد فقهية. لكن الطالب لما يشوف على أنه قاعدتنا في الضرر مذكورة في الرسائل بناء هذا أنها أصولية، هذا كثير ما يوقع في الإيهام. ولذلك الشيخ يقول لا أبويا، لا لا لا لا، ليست أصولية، من باب الكلام يجر الكلام قاعد أقوله، لأن الفاضل التوني قال الشرط الثاني شنو هو؟ نجاب رائع أن لا يلزم ضرر. وبس الآن ما دام قال أن لا يلزم ضرر فيحتمل جريان قاعدة نفي الضرر، وهو شي قال، فلا بأس أن نتكلم عن قاعدة نفي الضرر بالمناسبة، لا بأس بالمقدار المناسب، من باب كلام يجر الكلام خلنا نتكلم شوي. خب، عن يا نقطة تريد تتكلم، كم نقطة تريد تتكلم عنها في قاعدة نفي الضرر؟ خلنا نشوف أبحاثك شنو هي. الأبحاث الذي راح أتعرض لها أربعة، البحث الأول في مدرك القاعدة، مدرك قاعدة نفي الضرر. البحث الثاني في معنى الضرر والضرار. والثالث، الأمر الثالث الذي أريد أن أتعرض له في معنى لا ضرر ولا ضرار. شنو الفرق يا أخي بين الثاني وبين الثالث؟ في الثاني نقول شنو معنى الضرر أو شنو معنى الضرار. الأمر الثالث شنو نقول؟ ما معنى لا ضرر؟ وهي نقطة جدا مهمة، ولقد احتار فيها الفقهاء أقول أو الأصوليون أن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. ضرر إيش قاعد نشوفه بالإسلام؟ ضرر إيش قاعد سمو بالإسلام؟ لا، مو إلا بالإسلام تماما. الضرر نشوفه كثير، ما هو واقع موجود، وفلان ينقتل، فلان ينسرق أمواله، فلان يقع يعثر فيقع فتنكسر رجله، فلان تتلف أمواله، فلان يتمرع، فكيف قيل بأنه لا ضرر مع وجود الضرر كثير؟ معنى لا ضرر يعني شنو؟ هنا بعد اختلفت التفاسير يا أخي في معنى لا ضرر. منهم من قال يعني المقصود لا ضرر بلا جبران. منو قال؟ إذا تتذكرون فاضل التوني أمس. منهم من قال على أنه لا ضرر يعني المقصود ماذا؟ لا يجوز الإضرار، يعني فسره بالحكم التكليفي، يعني ما يجوز واحد يضر غيره كما يظهر من بعض اللغويين اليوم نقرأ عبائرهم هذا. وقد بنى على هذا الاحتمال شيخ الشريعة الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. شيخ الشريعة من العلماء ماذا؟ علماء النجف الأشرف. ماذا بنى على ذلك؟ عد رسالة بعنوان ماذا؟ قاعدة نفي الضرر. رسالة كتيب ماذا؟ صغير، لكنه ماذا؟ مملوء بالتحقيق. في تلك الرسالة الصغيرة ماذا؟ هو يتبنى هذا مثل لا رفث ولا جدال ولا فسوق في الحج. لا جدال يعني ما يجوز الجدال، لا فسوق يعني ما يجوز الفسوق. ماذا؟ اتشي نعم تقال معنى. وبعضهم لا فسر لا ضرر ولا ضرار بتفسير آخر، يعني لا حكم ضرري، مثل الشيخ الأنصاري، مثل الشيخ الأنصاري، مثل مرزا النائين والسيد الخوئي هيتش بنا أنه لا ضرر يعني لا حكم ضرري. ومنهم من فسر بتفسير الحافظ قلت لك هي هذه العبارة فرد مشكل تفسيرها، معنى لا ضرر يعني شلون؟ هواي مشكل. ومع أهمية هاي القاعدة يا أخي لقد بني ماذا؟ ما أدري أقول ثلث الأحكام، ربع الأحكام، ما إيش قد سنقول على هذه القاعدة، قاعدة ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. واي من أحكام بني عليها. فإذا معنى القاعدة هذا هواي مهم. إذا قلنا لا يجوز الإضرار كما يقول شيخ الشريعة، هاي الأحكام الذي كثير مستنبطي الفقهاء منها القاعدة كلها راح تصير باطل. واي مهم على أي حال. فالنقطة الثالثة في معنى لا ضرر، النقطة الرابعة في حكومتي في نسبة قاعدة لا ضرر مع الأدلة الأحكام الأولية وأدلة الأحكام الأخرى الثانوية. هذا إن شاء الله توضيحه بعدين شنو المقصود وكذا. فالنسبة نسبة الحاكم إلى المحكوم حكومة، نقول إن شاء الله قاعدة لا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام وغير ذلك، هذا بعدين. بس أنا إذا أعطيك العنوان فأربعة أبحاث هاي من هذة البحث تطلع عليها لا بأس. النقطة الأولى اللي نبحثها شنو هي؟ في مدرك لا ضرر. مدرك لا ضرر يا أخي فخر الدين والإسلام عد كتاب يسمونه الإيضاح، شرح القواعد، في كتاب الرهن من الإيضاح، الرهن في باب الرهن يقول لقد مضمون عبارته لقد تواترت الأخبار عنه صلى الله عليه وآله في نفي الضرر والضرار. متواتر صار متواترة بعد، ليش نتعب نفسنا ونجي نستعرض الروايات نشوف سندها صحيح أم لا؟ أخي في المتواتر بعد ما يبحثون عن من؟ عن سند صحيح وغير ذاك يبحثون في غير المتواتر. المتواتر قطع يحصل مع حصول القطع بصحة بالصدور بعد حينئذ ما يحتاج البحث عن السند. ادعى انه تواتر اكو. هسه ما ادري صدق اكو تواتر يوم اكو، هذا بعد يحتاج واحد يكون ماذا عنده مكتبة كبيرة وعنده خلق، اثنين ترى هم خلق وهم ماذا مكتبة عنده او يراجع او يشوف صدق يا مو صدق. هسه هاي صدق مو صدق هذا ما يأثر، هالقد هم ما يأثر، لا تعب وقتك بيج شيء. على اي حال المقصود الشيخ يقول احنا قد نتعرض الى رواية واحدة اللي هي اصح الروايات سندا، خل نتعرض لها لا بأس تبركا وتيمم تيمنا. وهذه الرواية اللي راح ننقلها في نفي الضرر والضرار واردة في قصة سمرة ابن جندب مع الرجل الانصاري، وهذه القضية هي نفسها القصة نقلت باشكال مختلفة. في هذه القصة ورد لا ضرر ولا ضرار، فأحد موارد ورود لا ضرر ولا ضرار قصة سمرة ابن جندب، وهناك موارد أخرى ورد بها لا ضرر ولا غير قصة سمرة، موارد بلي لكن موارد أخرى ما يذكرها الشيخ. على أي حال يقول الشيخ أنقل لكم قصة ماذا، مضمون قصة سمرة ابن جندب مع الرجل الأنصاري. هذا كان الرجل الأنصاري سمرة، كان سمرة أخونا عرف هذا سمرة بعد منه، هذا الذي هو بعد ويا معاوية وأعطاه فلوس أول قال له هات هذه 10,000 أظنه، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قال له قول على أنه ماذا وهو ألد الخصام، ونزلت ماذا في علي بن أبي طالب، وذيش ومن الناس من يشري نفسه في عبد الرحمن بحبحبحبح ابن ملجم كل الزين، قال له هذه 10 شلون يبيع دينا ب10,000، هاي 20 اظنه بال40 قبل بعد بالتالي، وقضايا اخرى هو ماذا اكو عند هذا الرجل. على اي حال تاريخ شوية ابيض ما موجود عنده، المقصود انه هذا سوي في تاريخ الاسود في هاي الرواية، شوف شلون هذا سيء الحظ. المقصود على انه كان عنده نخلة، وهاي النخلة وين موجودة؟ كأنما اكو دار هذا الانصاري عده دار، بس النخلة موجودة وراء الدار، يعني اذا يريد يدخل سمرة الى النخلة يكون يجتاز الدار، فكأن البستان الارض اللي فيها النخلة وين صايرة؟ صايرة وراء الدار، يعني من قبيل افترض على انه هاي الدار مثلا من هنا يدخل لها، او صاير ماذا البستان وين في باب اخرى من هنا مثل وراء هذا الحائط، هناك موجودة ماذا الشجرة النخلة، بحيث اذا سمر راد يدخل يكون يدخل ماذا من هذه الدار على الرجل الانصاري. والرجل الانصاري هو انسان في بيته قد لا يكون مع الحجاب، فقال له يا اخي اذا تريد تدخل خذ تأذين، أنا نخلتك تريد روحك بس استأذن، قول يا الله حتى حين أذن ماذا مثلا زوجتي تتحجب وغير ذلك لعله احنا على حالة ما نرغب ان تدخل. قال لا نخلتي واحد يريد يدخل الطريقة بالله يمشي الطريقة الى نخلتي اما تيجي يستأذن، هذا هم شايف هاي شايف شلون يصير. الحاصل هذا الانصاري نقل القضية الى النبي صلى الله عليه وآله، النبي قال له تعال على انه ماذا هذه نخلتك ماذا لا تدير لها بال، اتركها وانا اعطيك نخلة فلان مكان، انا اعطيك نخلة. قال له لا، قال له نخلتين، قلت لا 10 ما طول لك السالفة، قال له لا، قال له بتجنى لك وحدة، شوف شلون بتجنى، قال له لا، ذاك الوقت امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخلة وقال لا ضرر ولا ضرار، قال له روح ازرعها وين ما تريد. المقصود على انه ماذا شاهدنا هنا، شاهدنا في هذا لا ضرر ولا ضرار، هذا بالنسبة الى النقطة الاولى انتهى، فالمدرك تواتر وانقلنا هذه الرواية تبركان وتيمنان، وبعد ذلك ننتقل الى النقطة الثانية في معنى ماذا الضرر والضرار. وحيث جرى ذكر حديث نفي الضرر والضرار ناسب بسط الكلام في ذلك في الجملة، فنقول قد ادعى، هاي النقطة الأولية نريد نبحثها وهي ماذا في مدرك لا ضرر، قد ادعى فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر والضرار، فلا نتعرض من الاخبار الواردة في ذلك الا ساي فلا انا هم ما افتهمها شنو هاي الفاء فلا هاي الفاء شنو معناها اقول ولا فلا بعد هذا ما الى معنى ما ادري شنو فلا ها لا مو قد راح نتعرف ماذا لما هو الاصح مو لا حاجته اذا كان يقول فلا نتعرف للاخبار كما تقولون فواضح بعد هذا لا يقول ما راح نتعرض الا للخبر الصحيح الا للخبر الصحيح سندا وكذا فلا نتعرض من الاخبار الواردة في ذلك الا لما هو اصح ماذا ما في الباب سندا واوضح دلالة واوضح دلالة وهي الرواية المتضمنة لقصة سمرة ابن جندب مع الانصار وقلت هاي نقلت باشكال مختلفة وهي ما رواه غير واحد عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان سمرة ابن جندب كان له عفق العفق يا اخي في نزع البحرين كما قال النخلة بحملها مع حملها يقولون ماذا عفق وكان طريقه اليه في جوف منزل لرجل من الانصار الطريق في جوف المنزل وكان يجيء ويدخل الى عذقه العذق على وزن فلس كفلس ويدخل الى عذقه بغير اذن من الانصاري فقال الانصاري يا سمر لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب ان تفاجئنا عليها فاذا دخلت فاستأذن فقال لا استأذن في طريقي الى عذقي فشكاه الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه واله فاتاه فقال له صلى الله عليه واله ان فلانا قد شكاك وزعم انك تمر عليه وعلى اهله بغير اذنه فاستأذن عليه اذا اردت ان تدخل فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه واله استأذن هاي استفهامية ترى تقراها استأذنها في طريقي الى عفقي فقال له رسول الله صلى الله عليه واله خل عنه ولك عفق انت ترك هذا الانصار وعيفنا غلطك ولك عفق في مكان كذا قال لا قال فلك اثنان فقال لا اريد فجعل صلى الله عليه يزيد حتى بلغ عشرة اعذق فقال خلي عنه ولك عشرة اعذق في مكان كذا فأبى فقال خلي عنه ولك بها عفقا في الجنة فقال لا اريد فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انك رجل مضار لا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وآله قال يعني ابو جعفر سلام الله عليه او زرارة تقول ابو جعفر سلام الله عليه لعله انسب ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه فقلع ثم رمي اليه فقال له رسول الله صلى الله عليه انطلق واغرسها حيث شئت الخبر وفي رواية اخرى موثقة ذي الصحيحة كانت هاي موثقة هم تنقل نفس قضية سمرة ان سمرة كان له عفق في حائط حائط البستان لرجل من الانصار يعني في بستان لرجل من الانصار وكان منزل الانصار الغرفة الذي يسكن بيها في بداية البستان بباب البستان وفي اخر الرواية هتش موجود قال رسول الله قاعد ينقل نقاط الفرق الشيخ الانصاري بين هالرواية يقتصر على نقاط الفرق فقط يقول فرق اكو في البداية وفي النهاية اكو النهاية هاي وفي اخرها قال رسول الله صلى الله عليه وآله للانصاري اذهب فاقلعها وارمي بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار الخبر نقطة هذا كله بالنسبة ماذا الى الجهة الاولى في المدرك واما بالنسبة ماذا الى الجهة الثانية وهي ماذا في معنى الضرر والضرار يا اخي وقع اختلاف في معنى الضرر اصلا هو شنو معنى الضرار هل الضرر هو مصدر او اسم مصدر اتفرق تعقولا يا اخي بين المصدر واسم المصدر او لا اكو تفرقة نحوية واكو تفرقة ماذا اصولية التفرقة النحوية تعتمد علما على التفرقة اللفظية يعني ما كانت حروفه كذا فهو مثلا ماذا اسم مصدر وإلا فمصدر من حيث المعنى ما لهم شغل لهم شغل هو مثلا ماذا اسم مصدر وإلا فمصدر من حيث المعنى ما لهم شغل لهم شغل بمن باللفظ في زيادة الحروف وعدم زيادة حروف هكذا التفرقة النحوية لكن التفرقة الأصولية لا لا تنظر إلى زيادة حروف أو إلى قلة حروف تنظر علما الى المعنى. شلون؟ المعنى هكذا، وهو انه الشيء يسأل الحدث، الحدث مثل الاكل، الاكل اكل حدث من الاحداث، المشي، النوم، مرة ينظر اليه بما انه صادر من الفاعل، بما انه صدر من الفاعل، هذا يقال له مصدر. حيثية الصدور لوحظت، حيثية الصدور، فهذا يقال مصدر. واذا لم تلحظ حيثية الصدور لوحظ بما هو حدث، بما هو نتيجة، فحينئذ يقال له اسم مصدر، يقال له اسم مصدر. وقد يختلف لفظ المصدر، نادرا يختلف في العربية لفظ المصدر عن لفظ اسم المصدر، هو غالبا يتحد، مثل هو الاكل، اكل سواء اقصدت حيثية الصدور او ما اقصدت هو لفظ واحد، فاذا اقصدت حيثية الصدور لاحظت يصير مصدر والا اسم مصدر، لكن قد يختلف قد يختلف ماذا اللفظ، مثل من نفع ومنفعه، نفع ومنفعه، شنو الفرق بيناتهم؟ نفع والمنفعة كأنما النفع حيثية الصدور، منظور دي نفعه يعني ماذا؟ نفع يعني أنا لما أقول تفضل، هذا تفضل، هذا هدية مني إلى الكتاب، تفضل، هاي حيثية الصدور لاحظناها، قاعد أنفعك، هذا يقال مصدر، هذا نفع. فنقول صدر من الشيخ ماذا؟ نفع. فبعدين انت ماذا اخذت الكتاب ضميته وين؟ في المكتبة، ازدادت ماذا؟ اموالك ومكتبتك. هالزيادة ماذا يقال لها؟ منفعة. فنفس الزيادة منفعة، نفس الزيادة مع قطع النظر عن صدورها من الفاعل من عندي، هي نفس الزيادة يقال لها منفعة. وأما إذا لوحظت حيثية الصدور ماذا يقال؟ نفع، نفع يقال. فالنفع راح يصير مصدر واسم مصدر، بالتالي مناسب يصير مصدر، لأن يعني حيثية الصدور مأخوذة به، يستبطن النفع يستبطن ماذا؟ يستبطن حيثية الصدور. أما المنفعة ما تستبطن حيثية الصدور، ولذلك هذه الزيادة اللي حصلت في المكتبة أشهد المكتبة، شو تقول؟ تقول هذه الزيادة وهي زيادة الكتاب، شو تقول؟ هذا منفعة. أما ما تقول هذا نفع، هذا النفع ما تقول، هذا منفعة مو هذا نفع. وهكذا الضرر يا أخي، إجينا إلى شاهدنا السؤال الآن، هنا عندنا ضرر وعدنا الضر، الضر مو بعيد ماذا؟ يستبطن حيثية الصدور، ضر، ضره، ضره، الضر يستبطن، فإذا يستبطن حيثية الصدور فهو مصدر. أما الضرر يعني نفس الخسارة في المال أو في البدني أو في الأولاد أو أو أو أو نفس الخسارة، يقال لها، لا يقال لها ضر، يقال لها ماذا؟ ضرر، اسم مصدر. فأنا إذا في يوم من الأيام خسرت ماذا؟ كتاب، خلف كتاب من مكتبتي، يقال ماذا؟ أصابني ضرر، حصل ضرر، وجد ضرر، لا يقال ضر. ضر إذا أجى فرد واحد وسرق الكتاب. هذا أريد أبين لك الفرق بين المصدر ماذا واسم ماذا. بس أنا هذا أريد أبين لك ابتداء على أن كلمات مختلفة، فسنقرأ العبارة مع اللغويين، أو نقل لك لغويين هواي الشيخ الأنصاري، بس نقل كلماته وهو ماذا ما له شغل الشيخ، بس فلان قال هتشي وفلتان قال هتشي، وهذا هو الشيخ ما له شغل، وعبارات صعبة مالت اللغويين هنا الآن نلاحظها. فالضرر يا أخي إذا نسب التالي يوم مصدر له اسم مصدر. الضرر معناه النقيصة في من؟ الضرر معناه النقيصة في المال او في البدن. اذا انسان بعض امواله تلفت او مثلا ماذا تمرض او انقطع ماذا يده انقطعت رجله نستجير بالله، هذا خسارة في البدن مثلا وخسارة في المال. نفس الخسارة مع قطع النظر عن حيثية الصدور يقال ماذا؟ ضرر له. ثم قال الضرار شنو معناه؟ ثم قال والضرار هو المضار. الضرار والضرار شنو؟ شو عقص؟ المضار يعني هو المضار. لا الضر اريد نقول الضر. الضر هي ماذا؟ هي ماذا؟ الضرر يعني هي اللي نفس الشيء. الضر هي الضرار نشعر بالوجدان. ماذا اكو الضر ما معلوم ماذا؟ الضر ضر الراء مو مشددة ضر مو مشددة ها؟ الضر ما معلومه. حتى اذا كان ماذا مشددة بين المشددة وبين غير المشددة وبعض مرات ماذا قد يحصل ماذا فرق. على اي حال ثم يقول ماذا بالي ثم قال والضرار شنو معنى؟ المضار يعني بمعنى المفاعله. المضار شو المضار شنو معناها؟ وان فسرها بمعنى واحد يضر الاخر مجمله زوجاته. بس قال الضرار معنى المضار يعني فسر الضرار بالمضار. بس المضار مثل فعل الاثنين يعني واحد يضر الاخر هيك يحتمل كما بعض المصير يجي يفسرها هيك. المضار يقول الضرار بمعنى فعل الاثنين فهذا ما تعله مقصوده هيك نقطه. وعن النهاية الأثيريين ابن الأثير كيف يقول في الحديث يعني ورد في الحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يجي يقول شو يقول؟ يقول الضرر ضد النفع. هذا هنا شوي في تأمل. ليش في تأمل؟ الضرر ليس ضد النفع. الذي ضد النفع شو هو؟ الضرر. فكان المناسب شي يقول الضرر ضد المنفعة مو ضد النفع. على اي حال ثم اش قال؟ الضرر ضد النفع ضره يضره ضرا وضرارا واضر به يضره اضرارا. يبين المشتقات والكذا يبينها. ثم تعال بيننا معنى لا ضرر شنو يقول. ثم اش قال؟ الضرر ضد النفع ضره يضره ضرا وضرارا واضر به يضره اضرارا. يبين المشتقات والكذا يبينها. ثم تعال بيننا معنى لا ضرر شنو يقول. فمعنى قوله لا ضرر شوف بين يفسرها مثل تفسير شيخ الشريعه تقريبا تقريبا مثل تفسير شيخ الشريعه رضوان الله عليه. فمعنى قوله لا ضرر لا يضر الرجل اخاه لما يجوز واحد يضر الاخر فينقصه شيئا من حقه من امواله مثلا من كذا. والضرار شنو معناه؟ الضرار شو تفسره يا ابن الاثير؟ لا ضرار لا ضرر ولا ضرار. قال والضرار فعال على وزن فعال مين؟ من الضر اي لا يجازيه على. شوف فسره بالجزاء. لا ضرر يعني انت لا تضر غيرك ولا ضرار يعني ذاك الطرف المقابل لا يجازي. الضرر الضرر لا يجازي بالضرر اي لا يجازي على اضراره بادخال الضرر عليه. ثم ايش قال؟ قال يمكن لا تفرقه ثانيه نفرق. تفرقه الاوليه لا ضرر ولا ضرار شنو معناها؟ لا ضرر يعني انت لا تضر. لا ضرار يعني ماذا؟ لا تجازي الضرر بالضرر. التفرقة الثانية هذه والضرر فعل الواحد تقول ويحتمل تقول ويحتمل. والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين. يعني اذا فرد واحد ضار شو يقولون؟ ضرر. اذا واحد يضر الاخر انا اضربك وانت تضربني. ماكو بعض مرات واحد يضرب الاخر مو من باب الجزاء، لا تاخذ الجزاء، لا، مره فرد واحد يضرب هذا حينئذ شنو؟ ضرر. ومره واحد يضرب الاخر في ان واحد هذا الضرار، فعلوا الاثنين. وبعد احتمال ثالث اكو دليل يمر انشاء شنو؟ والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه، يعني هذا الاحتمال ماذا؟ الثالث. الذي هذا الاحتمال الثالث لعله نفس الاحتمالين الاول مو نفسه، يعني الضرر ابتداء الفعل، يعني واحد يبتدئ ويضر، والضرار ماذا؟ الجزاء عليه، فنفس الاول تقريبا. وقيل هذا احتمال مثل الاخر، الضرر ما تضر به صاحبته، هذا بعد ابن الاسير ترجع يحكي كل ابن الاسير، الضرر ما تضر به صاحبته وتنتفع انت به، اضره لكن بالاثناء اقصد مثل اسرق منه دينار فضررت لكن انا انتفع الدينار، والضرر ان تضره بغير أنت به، يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني شوف المعنى، لا ضرر يعني لا تضر غيرك وانت بحيث تنتفع، لا ضرار يعني شنو؟ لا تضر غيرك بحيث ما تنتفع ايضا، فما يجوز ان تضر غيرك على نحو تنتفع وما يجوز على نحو لا تنتفع. وقيل هذا احتمال رقم ما ادري ايش قلت، هما بمعنى يعني معناه واحد الضرر والضرار، والضرار تأكيد لا ضرر ولا ضرار، لا ضرار تأكيد لا ضرار، بعضهم ايش قال؟ وقيل هما بمعنى يعني بمعنى واحد والتكرار للتأكيد انتهى، هذا ما في النهاية الأثيرية، يعني بمعنى واحد والتكرار للتأكيد انتهى، هذا ما في النهاية الأثيرية. وعن المصباح الفيومي اجينا شو يقول؟ ضره يضره من باب قتله اذا فعل به مكروها، من باب قتله يعني شنو؟ قتله واقتله، اذا فعل به مكروها يعني يريد بين الوزن، من باب قتله يعني يريد بين الوزن، اذا فعل به مكروها يعني ضره يضره، شو وقت يقال؟ اذا فعل به مكروه، فعلت وياك مكروه، اصبتك بمكروه يقال ضره. وبعد ايش قال؟ قال واضر به يتعدى بنفسه ثلاثيا، وبالباء هي وبالباء صححها مو الباء، وبالباء رباعيا، يقول على انه اذا كان ثلاثي يتعدى بنفسه ضره تقول، واذا كان رباعي اضر مثل تقول يتعدى بمن؟ بالباء، تقول اضر به، واضر به يتعدى بنفسه ثلاثيا، إذا ثلاثية تعدى بنفسه تقول ضره، وبالباء رباعية يعني شو تقول؟ أضر به. والاسم الضرر، اسم المصدر ماذا؟ الضرر. وقد يطلق على نقص في الأعيان، يعني الضرر الذي هو اسم مصدر على من يطلق؟ اسم مصدر الثاني بس على من يطلق؟ على النقص في الأعيان، يوصي المال، لو في الولد، لو في الكذا، هذا كله نقص في الأعيان. وضاره بعد قاعد يحكي وضاره مضاره وضرارا يعني ضره نفس الشيء. زين، وفي القاموس ايش قال؟ قال الضرر ضد النفع، اي هذا نفس الاشكال اللي بيناه سابقا، يرجع لي مناسب يقول ضد المنفعه، وضاره يضاره ضرارا، ثم ايش قال؟ ثم قال والضرر سوء الحال، اذا ساءت حال الشخص يقال وفي ضرر. ثم قال والضرار شنو معناه؟ الضرر سوء الحال، الضرار شنو؟ قال الضيق، الضيق يعني شنو؟ الحرج، اذا وقع الانسان في حرج يقال على انه هذا الضرار انتهى. اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم، الشيخ رضوان الله عليه يقول وبهذا انتهت النقطة. ماذا الثانية؟ وعرفنا من خلال استعراض كلماتهم ان كلماتهم ماذا مختلفة في تحديد اللغويين بينهم اختلاف شديد في تحديد معنى الضرر ماذا والضرار. الان نجي الى معنى لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار ما لنا شغل به. لا ضرر هي هاي مهمة. ما معنى لا ضرر؟ قلنا هذه تفسيرات متعددة موجودة ماذا فيها، واحد عن فاضل التوني قلنا، واحد عن شيخ الشريعة، والذي ماذا شيخ الشريعة يا اخي ترى من المتأخرين، شيخ الشريعة الاصفهاني من المتأخرين، يعني قبل ماذا 50 سنة البرج. واحتمال الذي ذكر ماذا الشيخ الانصاري هو هذا الذي قلت ماذا بنى عليه المرزى النائن والسيد الخوي وهذا. اما المقصود من لا ضرر يعني لا حكم ضرري، فاطلق الضرر واريد به ماذا الحكم الضرري. لا ضرر يعني لا حكم ينشأ منه الضرر، حكم بالشريحة ينشأ منه الضرر ما موجود. فأي حكم راد ينشأ منه في الشريحة ضرر افهم انه ماذا هذا الحكم ليس بموجود. في يوم من الايام اول الصبح قعدت اريد ان اتوضأ، شفت نفسي حمى والسبراد، ترى اذا اتوضأ الضرر بل هواية الضرر، فعندنا وجوب الوضوء وجوبة، اذا الوجوب باقي ينشأ منه ماذا الضرر. وحينئذ الرواية تقول لا حكم يعني وجوب الوضوء شوكت ما نشأ من الضرر، لا لا لا حكم، هذا الحكم ما موجود. ومثلا في مسألة الغبن، لزوم الغبن من دون جواز الرجوع ومن دون خيار البيع الغبني، صحة البيع بنحو اللزوم يلزم منها ماذا؟ يلزم منها ماذا؟ الضرر للمشتري المغبون. فهذا اللزوم ماذا إذن؟ منفي. وهكذا إذن كل حكم في الشريعة الإسلامية متى ما لزم منه في بعض الحالات ضرر سنقول هو منفي بمقتضى هذه القاعدة. وبناء على هذا التفسير ما تدري يا أخي إيش قد أحكام بعد راح تترتب على هذه القاعدة، وهي أحكام ماذا بري مولانا. إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن المعنى بعد تعذر إرادة الحق، خل معنى الحقيقي إنه ما مراد، معنى الحقيقي شنو هو؟ لا نافية للجنس، لا ضرر لا نافية للجنس. إذا أريد نأخذ المعنى الحقيقي مثل لا رجل في الدار، يعني شنو معنى حقيقة الرجل ما موجودة، شنو معنى يصير لا رجل يعني حقيقة الرجل ما موجودة، هذا المعنى الحقيقي. إنا ما تجي لا ضرر، إذا تأخذ المعنى الحقيقي يعني ضرر ما موجود أصلا، هذا باطل. الأضرار ما شاء الله قلت إنسان يعثر فتنكسر رجله، أمواله تسرق وغير ذلك، فأصل الضرر موجود، لا أنه ماذا غير موجود. فكيف قالت ماذا الرواية لا ضرر؟ فيقول بعد تحذر إرادة المعنى الحقيقي انفسر الضرر بالحكم الضرري. فأعلم أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر، بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد، سواء كان الحكم تكليفي مثل وجوب الوضوء، أو وضعي مثل ما لزوم البيع في الغابن. لزوم البيع ماذا؟ حكم وضعي. فلزوم البيع مع الغبني هذا اللزوم حكم وضعي يلزم منه ضرر على المغبون، فينتفي بالخبر يعني بواسطة هذا الخبر لا ضرر. وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك، في باب الشفعة شركاء اثنين، واحد اذا باع، اذا ذاك الشريك الذي لم يبع ليس له حق الشفعة، حتى بيعمال حق الشفعة سيأخذ ياخذ النص الذي بيعه، اذا ليس له الحق يلزم الضرر عليه. وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء، لا يجد الماء الا بمن بثمن كثير، بعض العلماء يقولون حتى إذا الثمن لم يكن كثير، حتى إذا كان قليل، حتى إذا كان ماذا، هو لا ضرر هم ما شو ينطبق عليه، لا ضرر لكن مو قليل بحيث على أنه أصلا ضرر ما يقولوا له. مثلا يقولوا لي جيب تومان شيخنا، تومان شنو، هذا ليس بضرر. لكن إذا قل على أنه أعطيك غلاص تتوضى بيه بيجد بألف تومان مثلا، ففي مثل هذا الحال أفرض هذا ليس بكثير، يو 500 تومان، يو 100 تومان، بعضهم كم قال إلى هالدرجة. حتى إذا كان 100 تومان وكذا أخو يصدق ضرر، خسارة في المال هذا، هو الضرر معناه الخسارة في الماء، ما قال الخسارة الكبيرة، هو خسارة، خسارة صار وما صار، خسارة صار. إذا حتى إذا لم يكن الضرر ماذا، بعضهم شيء أقول قال بل وكذلك وجود، إلا إذا فرضنا على أنه فرض إنسان كان أكو عنده ما شاء الله فلوس بحيث يصير نسبة التومان إلى ما عنده كنسبة التومان إلى ما عندنا من فلوس إتشي، ذاك بعد ذلك قد انه اصلا ما يسمى ضرر. وكذلك الجبر على من لم يجد الماء الا بثمن كثير، وكذلك سلطنة المالك على الدخول الى عفقه واباحة الدخول اليه من دون استئذان من الانصار، هذا الحكم اذا اردنا نقول ثابت جواز الدخول من دون استئذان ضرري فهو مرفوع. وكذلك حرمة الترافع الى حكام الجور، انا حقي ما اقدر احصل الا بحكام الجور، إلا بحكام بعض مرات شيء. فإذا أردنا نقول الحرمة باقية إيش يلزم الضرر، يعني حقي راح يروح، فهذه الحرمة ترتفع. وكذلك حرمة الترافع على حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه. بعد ومنه براء الذمة الضار أن تدارك ما أدخله من الضرر، مثل ما مثلنا أمس صاحب القفص هذا الذي يفتح القفص، إذا نريد نقول هذا الضار الذي فتح القفص بنت بريئة، هذه البراءة، البراءة البراءة وعدم الحكم بالضمان يلزم منا الضرر. فلابد الشارع نقول لم يشرع البراءة بل ماذا حكم بالضمان، ومنه براءة ذمة الضار عن تدارك ما أدخله من الضرر. إذ كما يجب، إذ كما أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منسب الخبر، كذلك تشريع ما يلقى معه الضرر الحادث، يعني هذا همات ماذا، أم كذلك تشريع همات منفي. من أول إذ كما أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منفي، مثل ما تشريع حكم يحدث معه الضرر وجوب الوضوء لزوم البيع الغبني، هذا حكم يحدث منه، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر، ما يبقى شنو هو إباحة، نحكم بالبراءة، العفو براءة مو إباحة، اشتباه قلت إباحة، البراءة هذه البراءة يبقى معه الضرر ما راح يرتفع، هو ضرر موجود لكن راح يبقى مع البراءة. ليش اقول الضرر موجود؟ لانه مجرد ان فتح القفص وطار الطير او العصفور الضرر صار لمن حدثه، لكن الشارع اذا شرع البراءة بقي ماذا الضرر. يقول كذلك تشريع ما يبقى مع الضرر حادث، بل يجب ان يكون الحكم مشروع، مشروع ومشرع يقولون في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث، يعني ذلك الضرر، إلا أنه نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى.